قال فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو قال من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. قال فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا. قال فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. نعم، الدجال أعظم فتنة على وجه الأرض، ما على وجه الأرض فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، ولذلك كل الأنبياء أنذروا أممهم فتنته، ولقد أنذر نوح أمته فتنة المسيح كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل نبي كان يظن أنه خارج في زمنه حتى نوح. لماذا نوح أنذر قومه؟ لأنه كان يحسب أنه سيخرج في قومه فما خرج، وهكذا كل نبي، هود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى، كل نبي كان ينذر أمته المسيح الدجال ظنا منه أنه سيخرج في أمته، ولم تبق على وجه الأرض أمة إلا هذه الأمة، هذه آخر أمة، ليس ثم نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو لا محالة خارج في هذه الأمة، لا شك ولا ريب أنه خارج في هذه الأمة، ولذلك أنذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الكذاب وبين للصحابة حتى ظنوا أنه في بعض النخيل، يعني كأنه خرج من كثرة ما ذكر. فإذا خرج ذاك الكذاب طاف في الأرض 40 يوما، طاف في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا، يوم كسنة يعني على الحقيقة لا كما يظن بعض الناس أنه لشدة الكرب وشدة الابتلاء والهم والغم يرى الإنسان اليوم كالعام، لا، بل اليوم مدته سنة. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك لما قال الصحابة يا رسول الله ذاك اليوم الذي كسنة واليوم الذي كشهر واليوم الذي كجمعة أتجزئنا صلاة يوم واحدة؟ أتجزئنا صلاة يوم واحد؟ قال لا، أقدروا لكل صلاة قدرها، يعني تحينوا أوقاتها واقدروا أوقاتها وصلوا الصلوات، يعني الشمس تكون باقية والناس تصلي الفجر والظهر والمغرب والعشاء والفجر وهكذا والشمس باقية والنهار طالع، ليس ثم ليل 6 أشهر ثم الليل، والناس تصلي الفجر والظهر والمغرب الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وهكذا وهم في ليل دامس. إذن يبقى ذلك اليوم مدة عام كامل، يقدرون لكل وقت صلاة قدرها ويصلون. اليوم الثاني مدته شهر، والناس تقدر أوقات الصلوات وتصلي، ولا يترك قرية على وجه الأرض إلا وهو يدخلها، كل بلاد الأرض إلا مكة والمدينة وبيت المقدس، بيت المقدس لأن المسلمين يحاصرون فيه فيحاصرهم ولا يستطيع الدخول عليهم، فمكة لا يستطيع دخولها والمدينة لا يستطيع دخولها، وهمته المدينة يتمنى أن يدخلها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه حين يخرج تكون همته المدينة، رغبته أن يدخل المدينة، فإذا جاء المدينة وجد لها 7 أنقاب 7 طرق 7 مداخل 7 أبواب 7 منافذ للمدينة، على كل نقب من أنقابها ملكان قد شهرا سيوفهما يحرسانها، فإذا أراد دخول المدينة لا يستطيع الدخول لأنه كلما أراد الدخول وجد الملائكة تحرسها، والملائكة محروسة حتى والمدينة محروسة بالملائكة حتى قبل خروج الدجال، ولذلك لا يدخلها الطاعون، لأن المدينة عليها حراسة شديدة تحرسها الملائكة بأمر ربها، فلا يدخلها الطاعون ولا يدخلها الدجال ولا يدخلها رعب الدجال. فماذا يفعل؟ يضرب فسطاطه معسكره، يضربه أين؟ في الجرف، ينزل في سبخة الجرف خارج حدود الحرم خارج المدينة. فإذا نزل في الجرف ضرب معسكره ثم، ومعه جنة ونار، يأتي ومعه جنة ونار، يمر على الأرض الخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتخرج، وهذا من الابتلاء. يعطيه الله عز وجل خوارق العادات فتنة للناس، يبتليهم الله عز وجل ويختبرهم، ولذلك فتنته عظيمة. يمر على الأرض الخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ويأتي إلى القوم فيدعوهم إلى عبادته، لأن الخبيث يدعي الألوهية، أول خروجه يدعي النبوة ثم يدعي أنه الله، ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني في الدنيا لا يمكن أن تروا ربكم. وهنا قال اعلموا أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور، وأن ربكم ليس بأعور. تعالى ربنا وتقدس سبحانه وتعالى جل في علاه، وهذا الخبيث يأتي الممسوخ، ولذلك يقال له المسيخ كما يقال له المسيح، ممسوخ الخلقة، قبيح المنظر، ناتئ العين، أعور العين، يعني مشوه العينين معا، مشوه العينين، العين الأولى غير موجودة والعين الثانية ناتئة كأنها عنبة طافئة. طيب إذا كنت إلها أصلح من شكلك، أصلح من وجهك، إذا كنت عاجزا عن أن تحسن خلقتك كيف تزعم أنك خالق يا قبيح؟ فيأتي على القوم فيدعوهم إلى عبادته فيرفضونه ويرفضون دعوته، فيذهب عنهم وقد أملقوا، يعني أصيبوا بالقحط والجوع والإملاق والفقر. ويأتي القوم فيدعوهم إلى عبادته فيستجيبون له، فتخصب الأرض ويكثر ماؤهم مالهم، فيقولون هذا هو الإله، ولو لم يكن كذلك لما أغدق علينا النعم حين اتبعناه وعبدناه. يأمر السماء فتمطر، يقول أيتها السماء أمطري، فتجتمع السحب وتمطر. ويأمر الأرض المجدبة المقحطة، يقول يا أرض أنبتي فتنبت، يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت. ويأتيه الرجل فيقول له أرأيت إن أحييت لك أبويك أتوقن بي؟ أتؤمن أني ربك؟ يقول نعم. فيقول يا فلان ابن فلان أخرج من قبرك، ويا فلانة أخرجي من قبرك. فيتمثل الشياطين في صور البشر، في صور الأموات، فيخرج هذا الشيطان الجني من الأرض على صورة أبيه وعلى صورة أمه، ويقولان له يا بني اتبعه فإنه إلهك، اتبعه فإنه إلهك وخالقك، فيتبعه. وهذا يحصل يا إخوان حتى في زماننا، بعض المشعوذين والدجاجلة يحصل معهم هذا، الدجاجلة كثر لكن رأس الدجاجلة هو الدجال الأكبر. أحيانا الشياطين تلبس على ابن آدم، فأحد الإخوة يذكر لي أن امرأته مست، يعني أصيبت بمس الجن، فتكلم الجني وقال له أستطيع أن أحضر لك من شئت ممن ماتوا، تبغاني أجيب لك أبوك؟ الآن أجيب لك أبوك. تريد أن آتي بأمك؟ الآن آتي بأمك. يقول ويتغير صوته كأنه صوت الأب وصوت الأم، وهذا كله تمثيل من هذا الشيطان، من هذا الجني. وهكذا يكون في ذاك الزمان حين يخرج، أسأل الله أن يعيذني وإياكم من فتنته. فيقول للرجل أرأيت إن أحييت لك أبويك أتوقن بي؟ يقول نعم، فيكون ما ذكرت لكم. وهذه من الفتن التي يبتلي الله بها العباد، حتى إذا جاء المدينة نزل خارجها، عندها ترجف المدينة، يعني تتزلزل، ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج منها كل منافق ومنافقة. هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، يخرج منها كل منافق ومنافقة. ويرقى الدجال جبلا، قيل جبل أحد وقيل غيره، ومعه أصحابه، فينظر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي نحن فيه، فيقول لأصحابه أرأيتم ذاك القصر الأبلق؟ وفي لفظ يقول أرأيتم ذاك القصر الأبيض؟ ذاك قصر أحمد، ذاك قصر أحمد صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخبيث لا يستطيع دخول المدينة، وأكثر من يتبعه النساء كما في الحديث، أكثر، لأنهم عاطفيات، العاطفة تغلب عليهم، ولذلك كل جديد تلاقي النساء يهرعن إليه. لو صار معرض مثلا للمواد الغذائية أكثر من تراه نساء، صار السوق تخفيضات أكثر من ترى نساء، أي شيء تلاقي الحريم ما شاء الله أكثر من يسرعن، عاطفيات، العاطفة تغلب العقل عندهم، والرجل عقله يغلب عاطفته، وذلك من حكمة الله عز وجل. لو كانت المرأة عقلها يغلب عاطفتها لفسدت الدنيا، ولو كنت أنت عاطفتك غلبت عقلك لفسدت الدنيا. الدنيا تحتاج إلى توازن. الأم منوط بها تربية الأطفال، وأنت أيها الرجل ضيق العطن، ولذلك لما تدخل البيت وانت تعبان قفشان والولد يصيح تزعل بسرعة، خذي ولدك واخرجي برا، صحيح؟ لما؟ لأن عاطفتك أضعف من عاطفتها، فأنت لا تصلح أيها الرجل. احنا نتكلم بصفة عامة، قد يقول قائل والله أنا اللي بربي عيالي في البيت، أي أنت نادر، ليس كل الرجال مثلك، لكن نحن نتكلم على الصفة العامة للرجال. لكن المرأة مهما صاح طفلها ومهما بكى ومهما مرض ومهما تعب ومهما أسهرها الليالي، تجدها تضعه على صدره وتربت عليه، لأنها عاطفية، والله جعل فيها هذه العاطفة، لأن هذه وظيفتها، هذه وظيفتها، وظيفتها تربية الأولاد، فلو كانت عاطفتها كعاطفتك ما استطعت أن تربي الأولاد، وأنت لو كان عقلك كعقلها وعاطفتك كعاطفتها ما استطعت أن تتصرف، تنزل المصائب والمشاكل أنت تحلها بحكمة، والمرأة تبكي بسرعة، الرجل يحصل عليه ما يحصل، قل أن تجد رجل بكى إذا صارت له مشكلة، صدمته سيارة، صار حادث، عمرك شفت رجال يبكي؟ لكن المرأة إذا زعلها زوجها بكيت، صحيح؟ فهي سلاحها الأقوى الدموع، ولذلك هي عاطفية، فكل فتنة تستجذبها تستهويها. ولذلك أكثر أتباع الدجال النساء، كما أخبرنا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه. يخرج من جهة المشرق، من جهة المشرق، فإذا خرج تبعه 70,000 يهودي من يهود أصبهان، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، يخرج 70,000 يهودي من يهود أصبهان على رؤوسهم الطيالسة، جمع الطيلسان، وهو غطاء الرأس لأحبار اليهود، طيلسان، يخرجون على رؤوسهم الطيالسة، 70,000 يهودي يتبعونه فقط من يهود أصبهان. فإذا جاء المدينة ونزل، خرج إليه رجل من أهل المدينة، هو خير الناس يومئذ أو قال من خير الناس يومئذ، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من خير الناس يومئذ، فيخرج إليه فيقول لجنوده أين الدجال، فيقولون هذا يسب ربنا خذوه إليه، فيأخذونه يقول هذا يقول عنك كذا أين الدجال، فيقول له هذا الرجل المؤمن أشهد أنك المسيح الدجال الذي أنذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أنك الكذاب الذي أخبرنا خبره نبينا صلى الله عليه وسلم. فيلتفت الدجال إلى أتباعه ويقول أرأيتم إن قتلته ثم أحييته أكنتم تشكون في، يعني تشكون في ألوهيتي، يقولون لا، فيقوم إليه ويضربه بالسيف ضربة يفلقه فلقتين، يعني يجعله قطعتين، ثم يسير بين قطعتيه ثم يقول له قم فيقوم، فيقول أتؤمن بي أني ربك، فيقول والله ما ازددت بك إلا بصيرة، ما أنت إلا الكذاب، أشهد أنك الكذاب الذي أنذرناه النبي صلى الله عليه وسلم. فيرفع سيفه ليقتله فلا يسلط عليه، يجعل بين سيفه ورقبته نحاس لا يستطيع أن يقتله، فيظهر عجزه أمام أتباعه، يحاول قتله ما يستطيع، يحاول قتله ما يستطيع، فيأخذ بيديه ورجليه ويلقي به في ناره، وإذا ناره جنة لأن ناره جنة وجنته نار، فيلقي به في ناره حتى يغطي على سوءته لأنه افتضح أمره الكذاب. ثم تصرف الملائكة وجهه إلى الشام، فإذا صرفت الملائكة وجهه إلى الشام يكون المؤمنون في كرب عظيم مع إمامهم، من إمامهم؟ المهدي، المهدي ذلك الخليفة الراشد الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وأحاديث المهدي متواترة، متواترة كما يقول مشايخنا وعلماؤنا أئمة الإسلام أن أحاديث المهدي بلغت حد التواتر، وكذا أحاديث الدجال. وقبل خروجه، قبل خروج هذا الخبيث أقصد الدجال، يكون خروج المهدي، وخروجه يكون إذا ملئت الأرض جورا وظلما، فيخرج يصلحه الله في ليلة، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني اسمه محمد بن عبد الله أو أحمد بن عبد الله، اسمه محمد أو أحمد على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبد الله، وهو من ذرية الحسن لا من ذرية الحسين، هو من ذرية الحسن بن علي رضي الله عنهما كما صحت في ذلك الأحاديث، كما صحت في ذلك الأحاديث أنه من ذرية الحسن رضي الله عنه. فإذا خرج بويع بين الركن والمقام، يعني في مكة، ثم يملأ الأرض عدلا ويفيض المال في زمنه، فيحكم 7 سنين أو 9 سنين ويفتح الأرض كلها، لا يبقى بلد إلا ويفتحه وينشر فيه الإسلام، حتى يصل إلى رومية، رومية يعني روما، روما هذه تفتح بالتكبير كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والله إنا لنؤمن بذلك أكثر من إيماني أني أراكم الآن بين يدي، لا نشك فيما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ربما أشك فيما أرى بعيني لكن لا أشك فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما هذا المجلس الذي أنا فيه حلم، يمكن أنا الآن بأحلم أني أنا في الحرم وبأدرس أنت أمامي، يمكن هذا ليس حقيقة، لكن ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم حقيقة وواقع لا يمكن أن يتخلف، لأن الله يقول عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه. فأخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الرومية تفتح بالتكبير، تفتح بالتكبير يعني روما يأتيها المهدي ومن معه من المؤمنين، فيفتحونها بالتكبير حتى تتساقط أسوارها ويدخلونها مهللين مكبرين موحدين الله عز وجل. فإذا دخلوها علقوا أسلحتهم على أشجار الزيتون، فيأتيهم الصارخ أن الدجال قد خلفهم في أهليهم، قد خرج. وفي صحيح مسلم من حديث حفصة رضي الله عنها، في حديث عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنها أن الدجال يخرج لغضبة يغضبها، لغضبة يغضبها، هذا في صحيح مسلم في آخره. لما خرج عبد الله بن عمر فوجد ابن صياد وقد ندرت عينه، ندرت يعني خرجت فهي تتدلدل، نزلت عينه على وجنته، فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما فعلت عينك؟ يعني ما الذي أصابها هكذا خرجت فتدلت؟ فقال: لا أدري. فقال: لا تدري وهي في رأسك؟ لا تدري وعينك هذه في رأسك؟ قال: فغضب ونخر نخرة فعظم حتى ملأ السكة، يعني انتفخ وتعاظم وصار عملاق غطى الطريق. فضربه ابن عمر في عصا كانت في يده حتى تكسرت وفر، ودخل على حفصة، فقالت له حفصة رضي الله عنها: ما لك وله، ما لك وله، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج لغضبة يغضبها، يخرج لغضبة يغضبها؟ فلعله والله أعلم حين تفتح الأرض كلها ويشيع فيها الإسلام وتفتح رأس النصرانية روما يغضب، يغضب فيخرج لغضبة يغضبها. ولذلك أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن المسلمين إذا فتحوا روما وعلقوا سيوفهم على أشجار الزيتون جاءهم الصارخ يخبرهم أن الدجال قد خرج، فيأتي المؤمنون يقاتلونه لا يقدرون عليه، لا يقدرون عليه، فيتحصن المهدي ومن معه من أهل الإيمان في بيت المقدس، لأن بيت المقدس عاصمة المهدي في ذاك الزمان، لأنه يبايع له كما قلنا بين الركن والمقام، فيأتي إلى المدينة فيتبعه أهل المدينة فيخرج إلى بيت المقدس ويتخذها دار خلافته يعني عاصمته، فيعود المهدي مع المؤمنين فيحاصروا في بيت المقدس، وتشتد الكربة عليهم، تشتد الكربة عليهم، والدجال محاصر لهم مع اليهود. فإذا طال الحصار وهم في ذلك الكرب العظيم حانت وقت الصلاة، أية صلاة؟ هذه التي صليناها قبل قليل، صلاة العصر، فتقام الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة يتقدم المهدي وهو إمامهم ليصلي بهم، وإذا عيسى بن مريم يرونه نازل من السماء وقد وضع يديه على جناحي ملك ينزل عند المنارة الشرقية بدمشق، فيرونه لأنك ترى الذي ينزل من السماء ولو كان بعيدا، الآن ترى شهابا في الليل ينزل تراه تظنه قريب وهو بعيد عنك كثيرا يحترق في طبقات الجو العليا، فيرونه قد جاء، فيدخل عليهم عيسى بن مريم، فيرجع المهدي القهقرى، يرجع إلى الوراء ليتقدم المهدي، ليتقدم عيسى، فيدفع عيسى في ظهره، فيدفع عيسى في ظهره يقول: إنما أقيمت لك، أنتم بعضكم أئمة بعض، تكريمة الله لهذه الأمة، كذا يقول، تكريمة الله لهذه الأمة. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، إمامكم منكم هذا الإمام الذي يتقدم ليصلي، وفي لفظ قال: وأمكم منكم، أمكم منكم يعني أمكم وحكمكم بكتاب ربكم، وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني لن يؤمنا عيسى بن مريم بالتوراة ولا بالإنجيل التي أنزلها الله عليه، لن يحكمنا بشريعة موسى ولا بشريعة عيسى، إنما يطبق فينا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه رجل من أفراد هذه الأمة، وذلك لأن الله أخذ العهد على كل الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى أن لو أدرك أحد منهم محمدا صلى الله عليه وسلم يتركون شرائعهم ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الآية. فهو رجل من هذه الأمة، نبي رسول كريم، لكن إن نزل إنما يطبق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويعبد الله حسب شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بما جاء في القرآن والسنة. فيصلي العصر خلف إمام المسلمين، من؟ عيسى، يصلي العصر خلف إمام المسلمين، ثم يأمرهم ليفتحوا الأبواب، فإذا فتحت الأبواب خرج وفي يده الرمح، والدجال وجنوده اليهود يحاصرون بيت المقدس، فإذا رآه الدجال عرف ففر يركض، فإذا فر لحقه المسيح فيفر ويبدأ يذوب كما يذوب الملح في الماء، يبدأ يذوب، فإذا بدأ في الذوبان يقول له عيسى: إن لي فيك طعنة لن تخطأ، ثم يرميه بالحربة فيقتله، ثم يعود إلى المؤمنين ويريهم أثر دم الدجال على رمحه، ثم يخرج المؤمنون لقتال جند الدجال. عندها يختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر فيتكلم الحجر والشجر ويقول: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. ذاك يوم الخلاص، ذاك يوم الخلاص حين تتخلص الأرض من رجسها. من رجس الأرض؟ اليهود. ذاك يوم الخلاص حين تتخلص الأرض من رجسها، وهم اليهود. مضى معنا في صحيح البخاري، ما أدري أنتم تذكرون أو نسيتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا بنو إسرائيل ما خنز لحم، لولا بنو إسرائيل ما خنز لحم، يعني لولا ذنوبهم وخطاياهم هؤلاء اليهود ما خنز، يعني ما أنتن لحم. الآن لو رحت اشتريت لحم، كيلو لحم، وما حطيته في الثلاجة، خليته في الحر، بعد ساعات يخنز، يعني ينتن، يعني يعفن، صحيح؟ بسببهم، بسبب ذنوبهم. لولا بنو إسرائيل، إذن كل بلاء في الأمة في الأرض، كل بلاء في الأرض سببه اليهود سابقا ولاحقا حتى يومنا هذا. والله يقول عنهم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، ويسعون في الأرض فسادا. الآن أيضا انظر إلى الفساد في كل بلاد الدنيا، تجد تحتها أصابع يهودية هي التي تحرك الفتن. فيخرج المؤمنون ويقتلون اليهود حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، خلف اليهودي، تعال فاقتله. فهمنا؟ فإذا قتل اليهود أسلمت النصارى، لأنهم يرون عيسى فيوقنون أنه ليس بإله وليس بثالث ثلاثة وليس هو ابن الله ولا هو الله. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ليؤمنن به قبل موته. قبل موت من؟ اختلف علماء التفسير على قولين، فبعضهم يقول قبل موته يعني هذا الذي هو من أهل الكتاب، هذا النصراني. إن من أهل الكتاب يعني ما من أهل الكتاب رجل إلا ويؤمن بعيسى أنه عبد لله قبل موته. قبل موت من؟ هذا النصراني. متى؟ إذا حضرته الوفاة. لكن هذا الإيمان لا ينفعه، يعني إذا حضرته الوفاة وجاءت ملائكة العذاب تقبض روحه، هذا النصراني يعلم وقتها أن عيسى كان عبدا، أن عيسى كان عبدا، فيؤمن بأن عيسى ليس بإله، لكنه لا ينفعه هذا الإيمان. فقول الله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، الضمير هنا على هذا القول عائد على هذا الذي يموت من النصارى. القول الثاني قبل موته، الضمير عائد إلى عيسى. وإن من أهل الكتاب أي طائفة من أهل الكتاب سيؤمنون بعيسى قبل موت عيسى أنه عبد الله ورسوله. ومن هم هؤلاء؟ هؤلاء الذين يكونون في ذاك الزمان حين ينزل عيسى فيرونه، هذا عيسى بن مريم وهو يقول أنا عبد الله ورسوله، أنا بشر، فيؤمنون به، فيؤمنون به. فإذا آمن به الناس أوحى الله إلى عيسى، أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت طائفة من خلقي لا قبل لكم بهم، فحرز عبادي إلى الطور. يعني قد بعثت خلقا من خلقي ما تستطيعون تقاومونهم، فحرز عبادي إلى الطور، يعني خذ عبادي المؤمنين وحرزهم إلى جبل الطور في سيناء، فينسحب عيسى ومن معه من المؤمنين، لأن الله بعث أولئك الخلق الذين هم يأجوج ومأجوج. يقول الله عز وجل حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يخرج يأجوج ومأجوج حتى يغطوا الأرض، ويخرج أولهم حتى إذا جاءوا إلى بحيرة طبرية في أرض الشام شربوه كل ما فيه، فإذا جاءت الدفعة التي بعدهم قالوا قد كان يوما هنا ماء، وين راح الماء اللي هنا؟ شرب لكثرتهم. أين هم؟ الله أعلم. هم معنا على وجه هذه الأرض لكن أين هم؟ الله أعلم، نحن ما نعلم. الذي نؤمن به أن بيننا وبينهم سدا كما أخبرنا الله عز وجل في سورة الكهف. فتضيق الحالة بالمؤمنين، كلهم محبوسون على رأس الجبل، ويأجوج ومأجوج قد غطوا الأرض، ما في مكان إلا وهم فيه، والمؤمنين ما عندهم لا أكل ولا شرب لا طعام ولا ماء، فتشد الكربة عليهم. فيدعو عيسى بن مريم، يدعو عيسى بن مريم ربه عز وجل، فيرسل الله عليهم دواب كالنغف، يعني مثل الحشرات، النغف التي تكون في البهائم، في الإبل والخيل ونحوها، فيموتون موتة نفس واحد، كلهم يموتون موتة نفس واحد كلهم. فيرسل عيسى بعض الناس، قال انزلوا شوفوا ايش صار في الأرض، ايش صار، ايش سووا هؤلاء. فينزلون وهم خائفون ما يدرون هل يرجعون أو يقتلون، يقتلهم هؤلاء القوم، فينزلون خلسة من على الجبل، يعني خفية، ينظرون وإذا ما في أحد، فإذا نزلوا وجدوا الأرض كلها غطت بجثثهم، فيعودون إلى عيسى ويخبرونه أن ياجوج وماجوج قد هلكوا، ماتوا كلهم. فينزل عيسى ومن معه من المؤمنين وإذا بالأرض قد أنتنت بجثثهم، فيدعو عيسى الله عز وجل، فيبعث الله عز وجل طيرا تتخطفهم، تأخذهم وترمي بهم، تذهب بهم الله أعلم إلى أين. ثم يبعث الله الغيث فتمطر السماء أياما حتى تغسل الأرض من نتنهم، ثم تخرج الأرض بركتها، تخرج الأرض بركتها، فيكون العنقود من العنب يكفي الفئام من الناس، يكفي الفئام من الناس، والرمانة الواحدة من ضخامتها يأكلها الجماعة ويستظلون بقحفها، يستظلون يعني مثل المظلات الكبيرة هذه، يستظلون بقحفها. والحلبة من الشاة أو البقرة أو الناقة يشربها الجماعة من الناس، تخرج الأرض بركتها، ويكون أهل الأرض كلهم على الإيمان والتقوى والصلاح، لا غل ولا حسد ولا كراهية ولا بغضاء ولا كذب ولا خيانة، قلوبهم طاهرة، حتى أن الأفاعي لا تؤذي، الأطفال يلعبون بالأفاعي، والذئاب ترعى مع الغنم، والأسود ترعى مع البقر، لا تضرها، ما تضرها، ما أدري هل تأكل العشب يومها، ما أدري، الله أعلم إيش يصير فيها، لكن هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن ونصدق. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وبه قال: حدثني يحيى بن موسى قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال، قال: ولا الطاعون إن شاء الله. وبه قال: باب يأجوج ومأجوج. وبه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال: يأجوج ومأجوج حقق همزها عاصم وحده، وبقية القراء كلهم أبدلوا همزها ألفا، فكل القراء يقرؤونها يأجوج ومأجوج إلا عاصم وحده يقرأ يأجوج ومأجوج، ونحن نقرأ برواية حفص عن عاصم، ولذلك نقرأها يأجوج ومأجوج. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري إيحاء قال: وحدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بن أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، هذا الحديث هو أطول إسناد في صحيح البخاري، هذا تساعي للبخاري، بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم 9، عدوها شوفوا تجدونها 9، وهذا أنزل إسناد في الصحيح، وأعلى إسناد في الصحيح الثلاثيات، أن يكون بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم كم راوي؟ 3، كحديث مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم 3، فثلاثيات البخاري وهي 22 حديث أعلى ما في البخاري، أعلى ما في صحيح البخاري الثلاثيات، وأنزل ما فيه هذا الحديث، تساعي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9. انظروا، قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري، هذا 3 صح؟ ثم قال حاء: وحدثنا إسماعيل يعني ابن أبي أويس، هذا 1، قال: حدثني أخي، هذا 2، عن سليمان، هذا 3، عن محمد بن أبي عتيق، هذا 4، عن ابن شهاب 5، عن عروة، هذا 6، زينب 7، أم حبيبة 8، زينب بنت جحش 9، وفيه 3 تابعيين و3 صحابة، ابن شهاب تابعي أو فيه تابعيان و3 صحابة، ابن شهاب تابعي، وعروة بن الزبير تابعي، وزينب بنت أبي سلمة صحابية، وأم حبيبة أم المؤمنين صحابية، وزينب بنت جحش صحابية، إذن فيه تابعيان كل منهما يروي عن الآخر، الزهري يروي عن عروة، و3 صحابة كل منهن تروي عن الأخرى، زينب بنت أبي سلمة تروي عن أم حبيبة، وأم حبيبة تروي عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن. نعم، 2 يقول أخونا، و2 منهن أمهات المؤمنين، صحيح، 2 منهن أمهات المؤمنين، أم حبيبة وزينب بنت جحش. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وعقد وهيب 90. يعني بين الإبهام والسبابة هكذا. هم لهم طريقة في الحساب أنا لا أعرفها، 1-2 يعني الآحاد والعشرات بالأصابع. عقد 90 يقولون هكذا، لكن كيف تحسب 90 هكذا ما أدري. أظن هذه 30 وهذه 60، لها طريقة أنا لا أعرفها. ذكرها لنا شيخنا الشيخ علي سالم بكير لكن نسيتها، وآفة العلم النسيان. اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأحكام قول الله. كتاب الأحكام يعني أحكام الإمرة والإمارة والسمع والطاعة واتباع ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم، أولي الأمر منكم يعني من أهل الإسلام، فأمرنا الله بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة من ولانا الله أمرهم، من ولاهم الله أمرنا، وطاعة من ولاهم الله أمرنا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي هو على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني ديننا جاء ليبين حقوق الجميع، لكل واجبات وعلى كل حقوق. الرعية لهم حقوق على ولي الأمر وعليهم واجبات، وولي الأمر عليه واجبات تجاه رعيته وله حقوق على رعيته. أما حقوقه على رعيته السمع والطاعة في المعروف، السمع والطاعة في المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذه حقوق الراعي على الرعية أن يسمعوا له وأن يطيعوا في المعروف، وحق الرعية على الراعي أن يتقي الله فيهم وأن يحكمهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يرفق بهم. ولذلك قال فالراعي الذي على الناس هو مسؤول عن رعيته. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال وبه قال باب الأمراء من قريش قال حدثنا لا يصح تقول باب الأمراء من قريش، باب الأمراء، إما تقول باب الأمراء من قريش أو تقول باب الأمراء من قريش. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية رضي الله عنه وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، قال فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك جهالكم فإياكم الأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد. إن هذا الأمر، أحسن الله إليكم، قال يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. هذا الشر، ما أقاموا الدين، لكن إذا لم يقيموا الدين سلط الله غيرهم من الأمة. الأصل أن الأئمة لا يكونون إلا من قريش، يعني الحاكم إذا كان عن اختيار من المسلمين لا يكون إلا من قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش ما عدلوا، وفي لفظ قال ما أقاموا الدين. وفي هذا الحديث يروي عبد الله بن عمرو وهو صادق، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون ملك من قحطان، يعني لن يكون الملك دائما في قريش، سيكون في غيرهم. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون ملك من قحطان. فبلغ هذا القول معاوية رضي الله عنه فغضب. لما غضب؟ لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، يعني الحكام من قريش ما أقاموا الدين، فإذا لم يقيموا الدين أزالهم الله، أزالهم الله وأتى بغيرهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فغضب معاوية فقال ما بال أقوام يتكلمون بكذا وكذا، أولئك جهالهم. رضي الله عن معاوية قالها حين غضب، وإلا عبد الله بن عمرو والله من علماء الصحابة ليس من جهالهم أبدا، وما قال ذلك من عند نفسه، إنما قال الذي قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فقال أولئك جهالكم، رضي الله عن معاوية قاله وهو غاضب، وإلا والله عبد الله بن عمرو ليس من جهالهم بل هو من علمائهم، بل هو من علمائهم، بل هو من أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول أبو هريرة، يقول ما من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وهو أحد العبادلة الأربعة، وهم علماء صغار الصحابة، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير، هؤلاء العبادلة، فهو من علماء الصحابة. لكن معاوية قال هذا حال غضبه، قال أولئك جهالكم إياكم والأماني، يعني لا أحد يتمنى يكون الملك فيه، الملك في قريش عندنا ما هي عند غيرنا، أي في قريش بهذا الشرط النبوي، ما عدلوا ما أقاموا الدين، أقاموا الدين كان الحكم عندهم، ما أقاموا الدين أذهبهم الله وأتى بغيرهم، وما أتى بقحطاني فقط بل أتى في الأمة من هو ليس بعربي أصلا، صحيح؟ والله ليس بينه وبين أحد النسب إلا بالتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار أنه سيحكم غير العرب، ولذلك قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، قال تأمر يعني أخذها بالقوة، تأمر أخذ الإمرة بالقوة، أما إذا كان عن شورى فلا يخرج الأمر عن قريش كما قال أبو بكر وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبله، إن كان عن شورى لا يخرج الأمر عن قريش، إن كان عن تأمر يسمع ويطاع، من حكمنا بكتاب الله سمعنا وأطعنا، كائنا من كان، عربيا كان أعجميا كان، وإن عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فهنا يقول معاوية إياكم والأماني، قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد، يعني ينازعهم، إلا أكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين، ما أقاموا الدين، إذا ما أقاموا الدين أتى الله بغيرهم. نعم اقرأ. تابعه أحسن الله إليكم، قال تابعه نعيم عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير، وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، لا يزال هذا الأمر يعني حكم المسلمين في قريش ما بقي منهم اثنان، يعني لو لم يبقى من قريش إلا رجلين سيكون الأمر فيهم إن أقاموا الدين، وإن لم يقيموه حتى ولو كانوا كثر لا يكون الأمر فيهم، يخرجوا إلى غيرهم. نعم أحسن الله إليكم، وبه قال باب أجر من قضى بالحكمة لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وبه قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أحسنت الله، اقرأ باب السمع والطاعة. أحسن الله إليكم، قال باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ولذلك لما اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة لما توفي نبينا صلى الله عليه وسلم اجتمعوا ليؤمروا رجلا من الأنصار، أرادوا أن يؤمروا سعد بن عبادة،

فقال له عبيد الله: هل أخبرتني هذا سابقا، يعني قبل أن أفعل ما فعلت من الجرائم؟ قال: ما كنت لأحدثك لولا أني أشرفت على الموت، لولا أني على الموت ما كنت حدثتك بهذا. ولذلك يا إخوان، هذا ليس خاصا بمن له الحكم العام، هذا عام في كل من يسترعيه الله رعية، حتى الأب في بيته مع أسرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مدير الإدارة، الموظف في عمله، التاجر في دكانه، الأب في بيته راعي. فأنت إذا لم تحط أولادك وزوجك بنصحك وإرشادك دخلت في هذا الوعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فاتق الله أيها المسلم في من يسترعيك الله من أهل وأولاد وذرية وزوجة أو وظيفة وعمل إن كنت ذا منصب. نعم، أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا حسين بن الجعفي قال: زائدة ذكره عن هشام عن الحسن قال: أتينا معقل بن يسار رضي الله عنه نعوده، فدخل عبيد الله فقال له: معقل، أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما من والي يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وبه قال: باب من شاق شق الله عليه. وبه قال: حدثنا إسحاق الواسطي قال: حدثنا خالد عن الجريري عن طريف أبي تميمة قال: شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم، فقالوا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: سمعته يقول: من سمع سمع الله به يوم القيامة، ومن يشاقق يشاقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن ما ينتن، أحسن الله عليكم، فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. قلت لأبي عبد الله: من يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جندب. قال: نعم، جندب. نعم. وبه قال: باب القضاء والفتيا في الطريق. وقضى يحيى بن يعمر في الطريق، وقضى الشعبي على باب داره. وبه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير. يعني لا يلزم أن يقضي القاضي في مكان عمله، يقضي حيث سئل، على باب داره، في الطريق، في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الخصوم حيثما عرضت عليه الخصومة، عرضت عليه في المسجد قضى، عرضت عليه في غير المسجد قضى. نعم، أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد، فلقينا رجل عند سدة المسجد، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها. فكأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صيامي ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.